الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عند أسامة تفضل. أخبرنا عبد الله إني نذرت في الجاهلية فضل عبد الرحمن إبراهيم. قال الإمام عبد الرحمن وأنت عبد الرحمن أيضا تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله بن عمر عن النافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أنا أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك. خير علي بن نصر عند المغربي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك. عبد الرحمن. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك. عمر. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله قال الله إني نذرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك. عندك عبد الله. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري عليه رحمة الله: باب من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقبى، فقال صلي عن أمها، قال صلي عنها. وقال ابن عباس نحوه. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، شعيب من أثبت الناس في الزهري. ما اسم الزهري؟ أحسنت. كم له من الحديث؟ لا، أنقصت صفرا. وقال 220، قلت أنقصت صفرا، قيل 2000 وقيل 2200. بارك الله فيك، رحمك الله. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله، هذا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس من هو؟ نعم، لا، عبيد الله بن عبد الله بن من؟ ابن عتبة مباشرة. هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، جده عتبة بن مسعود، أخو عبد الله بن مسعود، وكلاهما صحابي. وعبيد الله هذا أحد الفقهاء السبعة. أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النذر، كان في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها. فكانت سنة بعد، حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد بن العتكي أبو بسطام عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية قال سمعت سعيد بن جبير أحد علماء التابعين قال فيه الذهبي قتله الحجاج ظلما وعدوانا والناس أحوج ما يكونون إليه وإلى علمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. الحديث الذي قبل هذا نذر مطلق، والناذرة أمه، خيرا. وهذا مقيد بالحج، وجاء في حديث آخر نذر بالصيام، من مات عليه صوم يصوم عنه وليه. فهذه الأدلة تدل على أن من مات وهو ملتزم عملا صالحا بنذر على أولاده أو على ورثته أن يؤدوا عنه، خاصة الأولاد يؤدون عن أبيهم أو عن أمهم. قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء. الأخ يقول: هل الإمام أحمد أو الذهبي الذي قال عن سعيد قتله الحجاج؟ الإمام أحمد. هل أنا قلت الذهبي؟ نعم قلت الذهبي، سبق الإسهام. القائل هو الإمام أحمد، القائل هو الإمام أحمد، خيرا. اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي: صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال: فاقض الله. قال: نعم. أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء. الأخ يسأل يقول سوف أخي سوف يزوج ابنته بشخص، وأنا سوف أزوج ولدي بأخت هذا الشخص، وسوف أعطي أخي مهر ابنته مقابل مهر البنت التي سوف يزوجها يتزوجها ولدي، هل يجوز هذا؟ وهذه البنت الأخرى أين مهرها؟ ها؟ يا أخي بارك الله فيك، دعونا من هذه اللخبطة، كل واحد يدفع مهر زوجته وانتهينا. هذا كلام خطير، كل واحد يدفع المهر لزوجته. قال هل يجوز الحلف برب الكعبة والمصحف؟ الحلف برب الكعبة ورب المصحف، أما ورب الكعبة فهذا لا إشكال في جوازه، فرب الكعبة هو الله سبحانه وتعالى. بقي كلمة رب المصحف تحمل معنيين، معنى صحيح ومعنى غير صحيح. فإن نظرنا إليها إلى أن الرب هو خالق الخلق، فيخشى من عقيدة القول بخلق القرآن، وإن نظرنا إلى أن رب بمعنى يعني المتصف بهذه الصفة، يعني مثلا صاحب المصحف، مثل ما تقول ورب العزة أي ذو العزة، فالعزة صفة من صفات الله عز وجل، فأنت تقول ورب العزة أي صاحب العزة والمتصف بالعزة، من هذا المعنى صحيح. فبما أن الكلام يحتمل معنيين فيجتنب ما دام أنه فيه هذا الإشكال. هل يجوز أن يمد الرجل رجله فوق مائدة الطعام ليمشي، علما بأن ذلك بسبب زحمة الناس؟ إذا لم يتساقط من رجله شيء من التراب أو عيدان أو شيء حملها معها، ما في هذا شيء، يعني ليس فيه إهانة للطعام، الإشكال لا يحصل شيء يتقذر منه الناس. ورب المصحف، أما ورب العزة ما الفرق؟ التي هي الأوراق. هذا سيأتيك بإشكال آخر، هل المراد بالمصحف الأوراق أو المكتوب الذي فيه؟ فزيادة الإشكالات تجعلك تبتعد. هذا ورب المصحف ورب القرآن، ابتعد عن هذا اليمين تماما واحلف بأشياء أخرى. سهل، البديل موجود، لكن المناقشة للعبارة. هل يجوز للمرأة عندما تذهب إلى الموت أن تعطي مالا؟ يجوز، لكن إلزاما لا، ما هناك يعني ما يمنع من أن المرأة تعطي جارتها شيئا من المال عند نزول المصيبة جبرا لخاطرها أو نحو ذلك، لكن إلزاما لا بد أن تعطي، لا، هذا ما عليه دليل. إلى هنا بارك الله فيكم.